وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافسة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يكثر قراءة سورة يوسف في صلاة الصبح، حتى إن البعض حفظها عنه لكثرة ما كان يرددها. وهنا السؤال: لماذا أولا جواز قراءة سورة واحدة والتعود والإكثار منها؟ ثم السؤال بعد ذلك: ولماذا اختار عثمان قصة يوسف؟ فبعضهم يقول اختارها لما فيها من المواعظ والعبر، لما فيها من الدعوة إلى الله، كما دعا يوسف أصحابه وهم في السجن، لما إلى أشياء متعددة. ويرى البعض الآخر أن في قصة يوسف وقصة عثمان في شخصه تقارب وتآلف، وذلك أن يوسف امتحن مع إخوته وما كادوا له وما وقع من أمرهم إلى أن انتهى الأمر بمنصبه العالي وبما آل إليه حاله، ابتداء من فجيعة أبيه فيه وإلقائه في الجب وإلى آخره. فقالوا إن عثمان رضي الله تعالى عنه قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمره تلميحا وتصريحا. من التلميحات أنه حينما جلس في بئر أريس على البف، فجاء أبو بكر فأفسح له وجلس بجوار، وجاء عمر فأفسح له وجلس عن جهة الأخرى، ثم جاء عثمان فلم يجد مكان. فقالوا هذه إشارة إلى اختلاف الملك عليه. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يختم به الكتب إلى الملوك في دعوتهم إلى الله. لما أراد أن يراسل الملوك قالوا له: يا رسول الله، إن الملوك لا تقبل الكتب إلا مختومة، الختم الرسمي حق الدائرة، مبدأه في السنة موجود عندنا. فكان صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم فضة وله فص من عقيق من اليمن، فغير الخاتم وجعل فصه أملس ونقش عليه محمد رسول الله ثلاثة أسطر بثلاث كلمات ولفظ الجلالة في الوصف. وكلما كتب إلى ملك من الملوك يختمه في الآخر بخاتمه صلى الله عليه وسلم. هذا الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى أبي بكر، فكان يختم به أيضا الكتب نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أبي بكر انتقل إلى عمر، بعد عمر انتقل إلى عثمان. وفي يوم خرج عثمان إلى ذاك البير، بئر أريس، بئر الخاتم ثم الآن، فجلس فسقط منه الخاتم في ذلك البئر. حاول كل جهده ونزع البئر الماء عدة مرات ليعثر على الخاتم فلم يجده. فقالوا: منذ أن ضاع منه الخاتم انتقض عليه الأمر. الخاتم ما هو خاتم سليمان ولا خاتم هو في سر الملك، لا، إنما هي من الأمور التي يتفاءل بها الناس أو يتشاءم بها الناس من باب الفأل الحسن أو التشاؤم. فلما ضاع منه الخاتم تشاءم عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن جانب آخر، لما وقع النزاع فيما يتعلق بعض أمور جزئيات سجلها التاريخ على صحته أو على تحريف فيها، رأى عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، تصوم غدا وتفطر عندنا. وكان كما أخبره صلى الله عليه وسلم في منامه في يوم أن اعتدي عليه رضي الله تعالى عنه، كان صائما وأفطر عند رسول الله في جنة الخلد. إذن هذا عثمان حينما أخبره رسول الله بهذه الرؤيا وكلمة غدا لا تتعين لإيش؟ لليوم الذي يلي يومك، وإن غدا لناظره لقريب، إنما تكون لما سيأتي من الأيام. فمنذ ذلك الوقت وعثمان رأى انقلاب أو مكيدة إخوانه أو إخوته الإخوة تكون للأشقاء أو الذين تربطك بهم أمومة وأبوة، الذين هم من النسب. الإخوة بالتاء، والإخوان هم الذين تترابط معهم بصداقة. إنما المؤمنون إخوة جاءت بالتاء كأنها تقوي الأخوة الإسلامية بمثابة الأخوة من النسب. أما اللغة فتقول فلان وفلان إخوة، يعني من أبوين، وفلان وفلان أخوان، يعني متآخيين، وليس بينهما قرابة نسب. فقضية عثمان رضي الله تعالى عنه مع إخوانه المسلمين شبيهة بقضية يوسف مع إيه؟ مع إخوته. فكان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف لأنه يجد فيها العزاء، كيف ابتدأت قصته بإلقائه في الجب، وكيف انتهت بأنه عزيز مصر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجد. وهكذا العالم عرفوا قضية عثمان وعرفوا حقيقة أمره، ولو بعث الجميع من جديد لخروا له سجدا، أي اعتذروا له عما فعلوا معه. صرف النظر عن التعليم، يهمنا في هذا الباب وفي هذا البحث أنه وهو خليفة راشد رضي الله تعالى عنه كان يلازم على سورة معينة. فهل يمنع هذا إنسانا تعود على سورة بعينها؟ كل واحد منا قد يقرأ سورة فيجد فيها ارتباطا لذاته أو لنفسه أو لأمر. ومن عجب، العام الماضي أنا خارج من المسجد من هنا، وبعد صلاة المغرب والإمام قرأ والضحى والليل إذا سجد، فلاحقني عامل بحالته بحزامه بوضعه، وما أحسن تلك الهيئة في مسجد رسول الله، يعمل طيلة نهاره على السجالة أو في البنيان أو مع المصبة أو الخرسانة، فلما سمع النداء فإذا به مع جماعة المسلمين ويسأل في كل بساطة: هذه ما ودعك ربك وما قال، ألم يجدك يتيما فآوى، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بكل اليتامى. هذا الشخص لا أستطيع أن أنفي أن يكون نشأ يتيما، ولم أستطع أو أجرح شعوره عن حالته، لكن توقعت 90% أنه نشأ يتيما، وأنه وجد من يقتله، أو كانت له في حالة يتمه وطفولته من الأحداث ما تذكره تلك السورة بحياته في يتمه. فقد تكون لهذه السورة عنده وقع، وقد يقرأها ليل نهار لأنها تخاطب إحساسه وشعوره. وهكذا غيرها من الآيات أو السور، قد يتعشق الإنسان سورة، أو قد يجد فيها في سياقها أو أحداثها نوعا من التنبيه أو التصوير أو أي شيء، فتكون أقرب إليه من إيه؟ من غيرها. إذن الذي يهمنا في هذا الباب وهو القراءة في الصلاة، العمل في القراءة، هل يمنع الإنسان أن يقرأ سورة بعينها في فريضة معينة؟ لا. وعثمان رضي الله تعالى عنه كان يقرأ السورة مرتين في كل ركعة مرة، ولا كان يقسمها على ركعتين؟ المضمون أنه يقسمها على ركعتين، والله تعالى أعلم.